إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة، بعد حوالي 6 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الشورى للقارئ شيخ محمود علي البنا. والآن إلى تقدمة لهذه التلاوة بصوت الأستاذ الدكتور محمود عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقرر الآيات الكريمة أن الله تعالى شرع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الدين ما شرع لأكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة مما اتفق عليه من الأصول وإن اختلفت الشرائع، الأمر الذي يجعل من الاتفاق قاعدة الانطلاق بينما لا يضر الاختلاف في الفروع. وكان ذلك رحمة من الله تعالى يقوى بها الترابط بين أهل الأديان عبر الزمان تأثيرا وتأثرا، وصار كل واحد معينا للآخر على أمر الله تعالى فرارا من التنازع وما يترتب عليه من شتات يتسع به الخرق على الراخع. وإذا كان هناك معاندون يرفضون هذه الحقيقة فعليهم أن يعلموا أن الله سبحانه يختص من يشاء برسالاته، ومنهم هؤلاء الرسل الذين اتفقوا في أصول الشرائع والذين اجتباهم ربهم سبحانه وكان على البشر أن ينقادوا لهم، ولكن الذي حدث هو تفرق بعضهم في اللحظة التي وافت فيها الآيات ناطقة بصحة ما اتفقت عليه الرسل، وكان ذلك بغيا وظلما وكان ضد منطق الفطرة الصافية فاستحق العذاب بسبب من هذا العناد. هذا العذاب الذي حكم الله عز وجل بتأخيره إلى وقته المعلوم، ألا وإن الاختلاف بعد الاتحاد في الأصول هو انحراف يجب التصدي له ولمن يقفون وراءه من الذين أحزنهم ما خصكم به ربكم من الهدى. وواجب محمد صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار في الدعوة إلى التوحيد والوحدة مهما كان الثمن، محققا بذلك ما رفضه المنحرفون، وغدا يكون الحساب وفصل الخطاب. ثم هو مأمور بمتاركة استحقوها ببغيهم فقد تخلوا عن الشرط، فكان جزاؤهم ما حل بهم من عذاب. ومن هذا الجزاء توقف الحوار بعدما وضح الحق. وهكذا كان اليهود الذين رفضوا أن يكونوا أنصار الحق وفضلوا أن يكونوا مناقضين له، وناس على هذا المستوى يجب الإعراض عنهم. لقد كانوا أطفالا كبارا لا يؤمنون بالقيامة وما فيها من حساب في الوقت الذي كان الرحمن الرحيم يصرف الآيات لعلهم يؤمنون، ولكنهم ظلوا نافرين شاردين لا يريدون ما عنده تعالى. ولاحظ من دروس الدعوة هنا تقديم الخير على الشرير وزيادة حظ الأخيار بسبب توفيق الله تعالى لهم إلى أعمال البر والخير. أما الكافرون فلهم يوم عصيب بما قدموا من عصيان وتمرد. ومن دروس الدعوة أيضا ما يشير إليه قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنتم مني وبالتالي أنتم أجدر بطاعتي، فإن أبيتم طاعتي فاحفظوا قرابتي، فإن فعلتم يجازيكم الله إن الله غفور شكور يعفو بالتوبة النصوح. وبدل أن يستسلموا لهذا الحق المبين راحوا يرمونه عليه السلام بما تبقى في جعبته من سهام، فزعموا أنه مفتر كذاب إرادة هز صورته في عيون أتباعه فلعلهم أن يتركوه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، والمعنى استبعاد أن يكون كذلك، ولكن المختوم على قلوبهم هم أعداؤك المبطلون، ويبقى قلبه صلى الله عليه وسلم نظيفا بريئا من الختم مستعدا لاستقبال واردات الهدى رغم أنف المبطلين. إنه عليم بذات الصدور، ولأنه تعالى كذلك فقد ذهب بكيد الأعداء بينما بقي الأولياء على الساحة وحدهم وبلا منازع، وغدا ينال كل جزاء ما عمل ومن جنسه. وعلة هؤلاء المارقين أن اختلافهم حدث بعد العلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وإذا فهو العناد وليس الاجتهاد. هذا العناد الذي يستدعي استمساك المحق بحقه رافضا محاولة الأعداء سرقة وقتكم المرصود للحق أساسا. وإذ يظن الجاهلون أنهم بنجوة من العذاب فقد أخطأوا، فالغضب والعقاب الشديد واقع بهم لا محالة غدا. وتلك هي الحقائق التي تضع في يد العاقل مفاتيح مستقبله، ولكنهم ليسوا عقلاء، بل وقعوا تحت أوهام الشرك الذي زين لهم ما به يهرفون، فليفعلوا ما شاءوا اليوم وإن غدا لناظره خريب. ولقد صدق الله عز وجل فيما وعد وفيما أوعد. ولكي يظل باب التوبة مفتوحا لمن شاء أن يعود إلى الحق، وذلك بعض ما يفهم من قوله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وربما بقيت في قلب العاصي بقية من الندم، وهنا يمحوها الحق تعالى بقوله سبحانه ويعفو عن السيئات، فرارا من عقدة نفسية تنغص على العاصي حياته. وهذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الأستاذ الدكتور محمود عمارة لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها الآن، وساعتنا 9:07 عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم قوم العلم

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويظلمون أنها الحق ألا لهم ما يشاء عن السيئات ويعفو

وما لكم من صدق الله.